أن يبدأ ببسم الله الرحمن، بعضهم يرى أن عدم البداء ببسم الله الرحمن الرحيم أنه رقي وتحضر، وفي الحقيقة أنه مخالف للسنة. إذا كان مسلما فهو مخالف للسنة، وقدوته الغربيون، لأنهم لا يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ حديثه مباشرة، يدخل في موضوعه مباشرة. حتى في المقابلات تجد يعني أن الذي لا يبدأ بها ربما يكون مستنكفا أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإلا فإن المشروع في حق المسلم أن يبدأ بهذه الكلمة المباركة في أموره، في مؤلفاته، في خطبه، في محاضراته، في رسائله، إلا أن هذه الكلمة لا تكتب أمام الشعر الذي فيه هجاء أو فيه ذم، ولا تكتب أمام الكلام الذي فيه سباب أو شتم أو كلام قبيح. تنزه هذه الكلمة، لا تكتب أمام الشعر. قال: وأعني الشعر غير المحترم، أما الشعر النزيه الطيب فلا بأس. كذلك لا تكتب أمام الهجاء وأمام السب والشتم، وإنما تكتب أمام الكلام النزيه. ولهذا جاءت هذه الكلمة العظيمة في مبدأ كل سورة من سور القرآن العظيم، سوى براءة والأنفال فإنها لم تأتي بينهما. وقد أجاب أهل العلم عن ذلك والله أعلم أنهما سورة واحدة، يعني سورة الأنفال وسورة براءة هما سورة واحدة، لأنهما في موضوع القتال، فهما في موضوع واحد، وكأنهما سورة واحدة أما في بقية السور فإنها تأتي في أول مطلع كل سورة، ومعناها كما قرر أهل العلم بسم الله الجار والمجرور. إيش هو الجار؟ الباء. والمجرور اسم، بسمي. الجار والمجرور، طبعا المجرور يجر بالكسرة، متعلق بمحذوف، يجب أن يكون هذا المحذوف مؤخرا تقديره أستعين، يعني بسم الله أستعين، بسم الله الرحمن الرحيم أستعين، أو أبتدئ، يعني إذا قدره مقدما أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم كتابي ومؤلفي، أو أبتدئ كلامي ببسم الله الرحمن الرحيم. فالجار والمجرور متعلق بمحذوف مؤخر. الله، الله علم على الذات المقدسة، وهو لا يسمى به غير الرب عز وجل، لا يسمى به غير الرب سبحانه وتعالى، لا أحد تسمى بهذا الاسم أبدا، حتى الجبابرة، حتى الطواغيت والكفرة، ما أحد منهم سمى نفسه الله أبدا. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا الله، مع كفره لم يجرؤ أن يسمي نفسه هذا الاسم الله، وإنما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. وقد ورد يعني في حكاية الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله أن الشيطان لما تبدى له في الأفق بهيئة نور قال له أنا ربك أسقطت عنك التكاليف، كما يضحك على الصوفية وعلى يعني من يظنون أنهم وصلوا وأن التكاليف سقطت عنهم. قال له الشيخ أنت الله الذي لا إله إلا هو، فما قدر الشيطان أن يقولها، استحال دخانا، لأن من زعم أنه هو الله رب العالمين فهذا مبدأ هلاكه، لا يستطيع أن يقولها ولا يجوز ولا يعدو قدره. ولهذا الشيطان لما تبدى لعبد القادر وعبد القادر طلب منه يعني أن يبين هل هو، لما قال له ربه قال أنت الله، يعني ليس ربي إلا الله، أنت الله الذي لا إله إلا هو، فاستحال دخانا وتبين أنه الشيطان. قال له يا عبد القادر بهذه الطريق أهلكت قبلك 70 عابدا ولكن نجوت مني بالعلم، نجوت مني بالعلم. فهو كما يقول الشيخ إنما يعني ما يجرؤ أحد أن يقول أن يتسمى بهذا الاسم لأنه خاص بالله تعالى. الله ما معنى الله؟ معناه ذو الألوهية على خلقه أجمعين، والألوهية معناها العبودية العبادة، يقال أله يأله بمعنى عبد يعبد، فالألوهية معناها العبادة. فالله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. فالألوهية بالنسبة للمخلوقين هي العبودية، أما بالنسبة لله عز وجل فهو الجامع لصفات الكمال، للأسماء الحسنى وصفات الكمال، لأن هذه الكلمة أعرف المعارف وتتضمن جميع الأسماء الحسنى وصفات الكمال. لهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو لما سئل عن الاسم الأعظم ذكر أنه في آية الكرسي وفي أول طه، ولما سمع داعيا يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب. ولكن لا يكفي مجرد لفظ الجلالة، لا بد من النفي والإثبات. فتقول لا إله نفي إلا الله إثبات، فذكر الله عز وجل بمجرد لفظ الجلالة ليس ذكرا نافعا كما يفعله بعض الجهال، بل يزيدون في جهلهم ويكتفون بقولهم هو هو هو، كما تفعله يعني ضوال الصوفية. فلا بد من أن يجمع بين النفي والإثبات، لا إله إلا الله، ولا يدخل في الإسلام إلا إذا حقق هذه الكلمة لا إله إلا الله، إذا قال هذه الكلمة دخل في الإسلام. الرحمن الرحيم قال اسمان لله عز وجل يتضمنان الرحمة، والرحمة صفة لله عز وجل، وكل اسم لله فإنه يتضمن صفة من صفاته عز وجل. والرحمن يتضمن الرحمة العامة، يتضمن من صفة الله الرحمة العامة لجميع المخلوقات الكافر والمسلم، فقد وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. ولو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، فرحمته العامة شملت جميع خلقه كافرهم ومؤمنهم. قال فالرحمن نعم، وأما الرحيم فهي تدل على رحمة خاصة بالمؤمنين من صفات الله عز وجل، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات حتى الكفار والبهائم والدواب، إنما تعيش برحمة الله. الدابة ترفع حافرها نعم عن ولدها برحمة الله. قال وسخر الله بعضها لبعض من رحمته سبحانه وتعالى، فهي رحمة عامة لجميع الخلق بها يتراحمون، حتى إن البهيمة ترفع رجلها عن ولدها رحمة به. قال وأما الرحيم فإنه رحمة خاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فهي تتناولهم في الدنيا وفي الآخرة. وكان بالمؤمنين رحيما، المؤمن يسعد برحمة خاصة لا يسعد بها الكافر، وهي سعة صدره للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فالله يشرح صدره للإسلام، هذه رحمة خاصة لا ينالها غير المسلم. وفي الآخرة أيضا، في الآخرة الرحمة التامة الكاملة للمؤمنين، ولا ينال الكافرين منها شيء، حتى الرحمة العامة لا تنال الكافرين في الآخرة. ولهذا لما احتجت الجنة والنار قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت نقمتي وأعذب بك من أشاء، أو بهذا المعنى. فالحاصل أن الكفار يوم القيامة لا ينالهم من هذه الرحمة العامة شيء، هذه الرحمة العامة جزء من 100 رحمة لله، 100 رحمة، 100 رحمة أنزل جزءا منها يتراحم به الخلق، فهذه الرحمة العامة. ويوم القيامة يضم هذا الجزء، يضم الله عز وجل هذا الجزء إلى 99، فتصبح 100 رحمة للمؤمنين خاصة. وكان بالمؤمنين رحيما، المؤمن كما قلت هو في الدنيا ينعم بهذه الرحمة 100 جزء، لأنه مؤمن بالله وبرسوله، والإيمان بالله وبرسوله هو 100 جزء من رحمته سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة الكاملة، ليس جزءا من الرحمة، ليس جزءا من الرحمة، بل هو الرحمة الكاملة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة كاملة، فمن اتبعه حق اتباعه فإنه يسعد بهذه الرحمة، حتى أنه في الدنيا لا يريد بهارج الدنيا ولا يريد متاعها، لا يرغب، إنما بقدر ما يرغب أن يعيش أو يحيا الحياة الطيبة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فهذه بالنسبة له حياة قلبه، يعني الإيمان والإسلام حياة قلبه حتى في الدنيا. لهذا يقول بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك، يعني تأتي ساعات على المسلم وانشراح صدره بالإسلام ومناجاة الله عز وجل، ساعات سعادة لا يظهر بها أحد. يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من انشراح الصدر والسعادة بالإسلام، لجالدونا عليه بالسيوف. أين؟ قال: والرحمة صفة من صفات الله تليق بجلاله سبحانه، ليست كرحمة المخلوق. طبعا رحمة المخلوق بالمخلوق مخلوقة، لكن رحمة الله عز وجل هي ذاتية النوع، بمعنى أنها لا تنفك عن ذاته بحال، وأفرادها حادثة، وهي وأفرادها صفة من صفات الله عز وجل ليست مخلوقة. مثل ما نقول عن كلامه: كلامه قديم النوع وأفراده حادثة، بمعنى أنها كانت قبل أن لم تكن، كلم موسى قبل أن يكلمه. وكذلك رحمته سبحانه وتعالى بقدر تجدد إحداث مخلوقاته تتجدد رحمته لهم سبحانه وتعالى، وهي صفته. قال: نصفه بها برحمة، نصف الله بهذه الرحمة كما وصف بها نفسه، ولكن لا نشبه رحمته سبحانه برحمة خلقه لا شك. نعم، لأن رحمة خلقه بعضهم ببعض هي من أثر رحمته سبحانه وتعالى لهم، ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، وسعت كل شيء وسبقت غضبه. فإذا تذكر المؤمن أن رحمة الله واسعة زاد يقينه وزاد شوقه وتوجهه إلى ما يرضي الله عز وجل، ولو كان عاصيا لا يقنط، لا يستسلم للشيطان بسبب معصيته فيقنط وييأس من روح الله. إذا كانت رحمة الله تنال الكافر فلأن تناله من باب أولى. نعم، وتحمله على التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، ويبعد عنه اليأس، لكن لا يعني يغتر برحمة الله سبحانه وتعالى ويأمن عقوبة الله فيستمر على المعصية. فالذي يستمرئ المعصية ويستمر عليها ثقة بسعة رحمة الله هذا انحراف، وهذا مذموم، ويجب على المؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء، لا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمته، بين الخوف والرجاء. إذا كان في حال الصحة يغلب الخوف، وإذا كان في حال المرض يغلب الرجاء وحسن الظن بالله تعالى. يقول: قد يسأل سائل فيقول: لماذا المصنف لم يبدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول الجواب: أنه اكتفى رحمه الله ببسم الله الرحمن الرحيم، فإنها كافية في الثناء على الله سبحانه وتعالى، وكافية بالابتداء. هذا جواب. والجواب الثاني كما ذكر الشارح العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، يقول: عندي نسخة بخط المؤلف فيها أنه بدأ هذا الكتاب بقوله: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا يكون في هذه النسخة جمع بين الفضيلتين: البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم، والبداءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا أكمل بلا شك. ثم قال رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: كتاب مصدر كتب، والكتب في اللغة معناه الجمع. سمي الكتاب كتابا لأنه جمع الكلمات والنصوص ففيه معنى الجمع، ولذلك سمي كتابا. ومنه الكتيبة من الجيش لأنها تجمع أفرادا من الجنود، ومنه سمي الخراز كاتبا، الخراز الذي يخرز الحذاء، أي نعم، أو يخيط، يسمى كاتبا لأنه يجمع، نعم، لأنه يجمع بين الرقاع فيسمى كاتب. قال: والتوحيد مصدر وحد توحيدا، ومعناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة. أما من قال: أنا أعترف أن الله واحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، ولكنه لا يفرد الله بالعبادة، فهذا ما أتى بالتوحيد، فعله ناقض قوله. التوحيد مصدر وحد توحيدا، معناه إفراد الله بالعبادة. من أفرد الله بالعبادة فقد أتى بجميع أنواع التوحيد، فمن أفرد الله بالعبادة فقد وحده، يعني أفرده عن غيره. والعبادة هي فعل العبد التعبدي، العبادة ما هي فعل الله، العبادة فعل العبد التعبدي، فعل الله تعبيد. فكون الإنسان يقول: أنا يعني خاضع لقدر الله، خاضع لخلق الله، خاضع ل... وبهذا الاعتبار أكون عبدا لله، نقول نعم، أنت عبد معبد ولست عبدا عابدا، والمطلوب أن تكون عبدا عابدا باختيارك. فمن لم يعبد الله باختياره عبد الله اضطرارا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. أين الفعل العبد التعبدي؟ هو على من بثلاثة أركان: بالقلب، القلب له عبادات، له نعم له تعبد، باللسان وهو النطق، القلب له يعني عبادات التصديق والحب والخوف والرجاء، هذه أفعال القلب، هذه عبادة القلب. واللسان النطق، ينطق بالشهادة، ينطق بلا إله، ينطق بالقرآن، أي نعم، ينطق بالذكر. والجوارح العمل، العمل الصالح، صلاة، زكاة، الحج، هكذا، أي نعم، عبادات مالية وعبادات بدنية وعبادات تجمع بين الأمرين. يقال: وحد وثنى وثلث. وحد معناه جعل الشيء واحدا، وثنى يعني جعل الشيء اثنين، وثلث جعل الشيء ثلاثة، إلى آخره. يعني يقول عن النصارى مثلثة، جعلوا الله ثلاثة، فما وحدوا الله. أين والثنوية أو مجوس؟ المجوس يقولون بالاثنين بالأصلين، فهم ثنوية من هذه الناحية. قال: فالتوحيد معناه لغة إفراد الشيء عن غيره، أما معناه شرعا فهو إفراد الله تعالى بالعبادة. هذا هو التوحيد شرعا. والتوحيد ثلاثة أنواع على سبيل التفصيل. النوع الأول: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وتدبير الخلائق، يعني لا يعتقد أن مع الله خالقا ولا رازقا ولا مدبرا ولا محييا ولا مميتا ولا مدبرا للخلائق، بل الخلق إنما هو من خصائص الله، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وكذلك الرزق، لا يرزق إلا الله عز وجل، والتدبير تدبير الأمور والإحياء والإماتة، هذا هو توحيد اعتقاده، هو توحيد الربوبية، يعني إضافته لله عز وجل وحده، توحيد الله به هذا توحيد الربوبية، أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا ضار ولا نافع إلا الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى توحيد الربوبية، وهو توحيده بأفعاله سبحانه وتعالى. فلا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يرزق مع الله، ولا أحد يحيي ويميت مع الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالإحياء والإماتة هو نعم بيد الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا النوع توحيد الله بأفعاله أقر من أقر به وحده لا يكون مسلما، يعني أقر بتوحيد الله بأفعاله لكنه لا يفرد الله بفعله التعبدي، يدعو الله ويدعو غيره معه، يذبح لله ويذبح لغيره، يعني لا يفرد الله بفعله التعبدي، يخاف الخوف التعبدي من غير الله عز وجل، خوف السر. أي نعم، يحب الله ويحب غيره معه، يساويه في المحبة. فهذا حتى وإن أقر قال لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، هذا لا يكون مسلما، لأن الكفار أقروا به، الكفار أقروا به، الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بهذا النوع، لأنه قد أقر به الكفار كما ذكر الله جل وعلا في القرآن في آيات كثيرة. قال تعالى: ولئن سألتهم، يعني هؤلاء المكذبين لك المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم واجه المشركين بهذه الآيات، ما حد قال لا احنا ما نقرب هذا، يعني لو أنه لم يسجل عليهم الاعتراف لقالوا أنت تلزمنا ما لم نلتزم، واشتهر هذا فيه، لكن لا يحيرون جوابا بل يخضعون ويقرون بتوحيد الربوبية. إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله سبحانه وتعالى أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، ومع هذا لا يكونون مسلمين. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بالنوع الثاني. بعض الكتاب العصريين يكتب بالجريدة يقول: كيف يعني تقولون عن هؤلاء أنهم ليسوا مسلمين، ما دام يقرون أنه لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله وتقولون إنهم غير مسلمين؟ الجواب أنهم يشركون مع الله في فعلهم التعبدي، يدعون الله ويدعون غيره، يعتقدون في غير الله النفع والضر، ويتوجهون إلى غير الله بالذبائح، ويتوجهون إلى غير الله بمناسكهم. قال لأنهم لم يأتوا بالنوع الثاني الذي هو مدار المطلوب. النوع الثاني إفراد الله بالعبادة هو مدار المطلوب، مطلوب الرسل الذي بعثت به الرسل، وهو الغاية، الغاية، غاية التوحيد إفراد الله بالعبادة. معنى ذلك أن من أفرد الله بالعبادة فقد أتى بالتوحيد كله. نعم، لكن من أفرد الله عز وجل باعتقاد أنه لا خالق إلا هو وحده بفعله ولم يفرده بفعله التعبدي، هذا لم يأتي بالغاية، لأن الغاية التي بعث من أجلها الرسل هي أن الناس لا يشركون بالله. لما حدث الشرك في قوم نوح، ما حدث الشرك وقالوا إن هؤلاء ود وسواء ويخلقون ويرزق، لا، قالوا إن نتقرب إليهم نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله، إلا نعلم أن الله هو الخالق والرازق. وكما يقول المشركون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، وحد توحيد الربوبية، تملكه وما ملك، لكن في الألوهية ما وحد. لبيك عن الاستجابة، الاستجابة ألوهية عبودية، لبيك استجابة بعد استجابة، لبيك لا شريك لك. استثنوا منها من هذا، هم لو بقوا على هذا لصاروا موحدين، لهذا يقول سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قدن قدن لا تزيدون. نعم، لبيك لا شريك لك إلا شريكا، ما قالوا شريك لك في الملك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، يعني نحن نشركه معك في استجابتنا، في توجهنا، في قصدنا فقط، أما الملك فأنت المنفرد في الملك. ومع ذلك أصبحوا مشركين، وهذه تلبية المشركين، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بالتوحيد، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك. نعم، وأهل بالتوحيد، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، خالفهم وأهل بالتوحيد، يعني استجابتنا لك يا الله، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، مدار المطلوب إذن هو إفراد الله بالعبادة، إفراده بالخلق والرزق نعم، هذا إفراد الله بالعبادة ليس هو إفراده بالخلق والرزق والتدبير، بل إفراد الله بالعبادة شيء أعلى، بأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يصلى إلا لله، لا يدعى إلا الله، لا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحج إلا لله، ولا ما يحج للمشاهد والقبور، إنما يحج لله عز وجل وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، ولا يؤتمر ولا يتصدق إلى آخر العبادات إلا لله سبحانه وتعالى، يبتغى بذلك وجه الله عز وجل. وهذا إفراد الله بالعبادة هو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل والأمم. الخصومة إنما وقعت في إن الرسل يقولون أفردوا الله بفعلكم التعبدي، والمشركون يقولون لا، نحن ننازع في هذا ونعبد الله ونعبد غيره معه. أي نعم، أما الأول يعني إفراد الله بالخلق، إفراد الله بالربوبية، ما وقعت فيه خصومة، متفقين جميعا، لأن الأمم مقرة بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ولم ينكر توحيد الربوبية إلا شذاذ من الخلق أنكروه في الظاهر، لكن في بواطنهم ما أنكروه، حتى الشيوعية، يقال أن شيوعي قام يتكلم في مجمع وفيهم يهودي مندس فينكر وجود الله ويرفع رأسه للسماء. فضحك اليهودي سخرية منه قال لماذا ترفع رأسك إذن؟ تقول ما يعني تنكر وجود الله لماذا ترفع رأسك إلى من؟ نعم، فهو في قرارة أنفسهم يقرون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا لو وقع في شدة رأسا يذهب عنه كل شيء ولا يبقى إلا أن يقول يا الله. قيل إن مظليا وقفت به مظلته في الفضاء في موقف محرج، ففجأة هو من لا شعور استيقظت الفطرة وقال يا الله فانفتحت المظلة. نعم، فالحاصل أنهم يعني ينكرون في الظاهر لكنهم مستيقنون بالله في الباطن. ومن ذلك فرعون، وإن كان جحد وجود الرب سبحانه وتعالى وقال أنا ربكم الأعلى فهذا في الظاهر، وإلا فهو يقر في قرارة نفسه أنه ليس برب وأنه لا يخلق ولا يرزق، وإنما في قرارة نفسه يعترف بأن الله هو الخالق الرازق. كذلك الشيوعية في عصرنا الحاضر جحودها للرب هذا في الظاهر، ومع ذلك تخلع صفات الرب على الاقتصاد على المادة، يعني جعلت المادة صفات الرب خلعت للمادة، لا إله والحياة مادة، يعني التفسير التاريخي يعني هو تفسير مادي. وكذلك الماديين، لكن الشيوعية نعم، كذلك الشيوعية في عصرنا الحاضر جحودها للرب هذا في الظاهر، وإلا كل عاقل يعلم أن هذا الكون ما وجد من دون خالق ومن دون مدبر ومن دون موجد أبدا، كل عاقل يعترف بتوحيد الربوبية. يقال إن أبا حنيفة رحمه الله أراد قوم أن يناظروه في وجود الرب جل وعلا فوافقهم وعقدوا مجلسا وتأخر عليهم، قالوا يرحمك الله تأخرت علينا. قال أنا شاهدت عجبا، شاهدت أن سفينة تحمل نفسها وتمشي بنفسها وتفرغ بضاعتها بنفسها. لا هذا غير معقول، أنت عقلك معك ولا ما هم معك؟ قال كذلك أنتم، هذا الكون من يدبره؟ لا إله إلا الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. نعم، كل عاقل يقر بتوحيد الربوبية. نعم، أما توحيد الألوهية والعبادة فهذا قل من الخلق من أقر به، ما أقر به إلا المؤمنون، إلا المؤمنون أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الذين أقروا به. أما عموم الكفار فإنهم ينكرون توحيد الألوهية، بمعنى أنهم لا يهردون الله بالعبادة حتى وإن أقروا بالنوع الأول وهو توحيد الربوبية، وإن عبدوا الله ببعض أنواع العبادة أو عبدوا الله في وقت دون وقت، يعني تمسهم الشدة أو كذا فيخلصون الدعاء لله، لكن في وقت الرخاء خلاص يعني ينسون، هذا ما ينفعهم، هذا لابد أن يعبدوا الله بجميع أنواع العبادة. من عبد الله ببعض العبادة وعبد غيره معه في نوع واحد من أنواع العبادة فقد انهدمت عبادته كلها وأشرك بالله، أو عبد الله في وقت دون وقت فهذا أيضا مشرك. أي نعم، ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا،

تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن منع سخط. خلاص الفز بكفه يعني 500 ريال يمشي لك المعاملة، ما تلفز بكفه رشوة يغضب عليك ويمنعك حقك. هذا عبد الدرهم وعبد الدينار. هنا الله المستعان. قال النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، بمعنى أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. ولهذا سبحان الله يعني المحك يعني هو المادة. إذا تعاملت مع الشخص ووجدته أمينا فهذا دليل على أنه يعني يستحق أن يزكى ويستحق أن يشهد له. جاء رجل يزكي رجلا عند عمر، قال هل تعرفه؟ قال نعم. قال هل سافرت معه حتى تعرف أخلاقه؟ لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. قال لا. قال هل جاورته؟ لأن الجار يعرف مدخل جاره ومخرجه يعرف. قال لا. قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ إن ذلك يعني يبين قلبه. قال لا. قال قم فما تعرفه، قم فما عرفته. بعض الناس يجي يقول زكي، أنا أعطيك بك تعطيني تزكية. طيب أنا ما أعرفك، أنا ما سافرت معك، ما جاورتك، ما تعاملت معك حتى أشوف أمانتك، كيف أعطيك تزكية وأشهد لك بال... أي نعم. فالله المستعان. قال النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، بمعنى أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله الأسماء كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك الصفات، نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه أنه عليم وأنه رحيم وأنه سميع بصير، يسمع ويبصر سبحانه وتعالى ويعلم ويرحم ويغضب ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع. وهذه صفات الأفعال، يرحم بفضله ويغضب بعدله، لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، يضع الأشياء في مواضعها عز وجل، فهو يهدي بفضله ويضل بعدله، والفضل والعدل كل منهما صفة كمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتكلم على الصفات وفقه الله. وهذا النوع توحيد الأسماء والصفات قد يلحق بالنوع الأول وهو توحيد الربوبية، فمجموعهما يسمى توحيد المعرفة والإثبات. أما توحيد القصد والطلب وهو توحيد الألوهية فيسمى توحيد القصد والطلب. إن شئت تقول التوحيد ينقسم إلى نوعين، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد العمل والقصد والطلب لله عز وجل، فهما نوعان. أو تقول توحيد الربوبية ويعني توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات وهو يعني إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة. على كل حال الوقت يعني انتهى، يعني قارب الانتهاء، ولهذا أكتفي بهذا القدر هذا اليوم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرأة ما عليها إقامة ولا أذى. لا ما عليها، قد تكون جاهلة، لكن إذا تعمدت يقال لها ما عليك أذان ولا إقامة. وفي حلق الشارب زيادة في الأجر، ليت ما يبقى عليكم إلا هذا. الله المستعان، نحن فقه الأكبر، ما تسألون عن موضوع الدرس. على كل حال، بعض العلماء يرى أن حلق الشارب فيه مثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا الشوارب، أحفوا الشوارب، ما قال احلقوها. فيعني الأولى أنه، ولكن إن شاء الله إذا حلقه ما يؤثم، أما أن يكون له أجر ما أدري. بعض العلماء المالكية يقولون حلقه مثله، لكن يجز واللحية ترخى. إيش؟ زوجتي كرهت النوم معها والجلوس في بيتها، يعني نشزت عليك غير أني أنفق عليها، لا يجوز لها النفقة الشرعية. ولولا خشية كلام الناس، أراك ما تخشى الله، الله حق أن تخشى. وغضب أولادها لطلقتها، ماذا أفعل؟ على كل حال إن صبرت فهو خير لك. يعني إذا باتت وزوجها عليها غضبان، فمن الذي يغضب عليها؟ الله عز وجل. وإذا خرجت من غير إذنك ونشزت عليك، فالملائكة تلعنها حتى ترجع. وإذا صبرت على هذا فلعل يعني الله سبحانه وتعالى يخفف عنك بسبب صبرك عليها، بسبب صبرك عليها. أنا يعني كأني قرأت، يقول زوجتي كرهت، أو إما أنه يقول كرهت النوم معها والجلوس في بيتها. وهذا يعني نصيحتي له، أذكره بقول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولو كرهتها فعليك أن تصبر، وربما يكون هذا شيء نفسي إذا كنت أنت الذي كرهت. أما إذا كانت هي التي كرهت فكما سبق القول تكون ناشزا وعليها إثم، ينبغي أن تعظها بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلت لك إن الصبر، لكن تصبر لوجه الله، ما تصبر خشية أن الناس يعني يتكلمون فيك، أو خشية أن أولادك يغضبون عليك. لا، أنت إذا كان الشيء، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. عليك أن تراقب الله عز وجل وأن تصبر لوجه الله سبحانه وتعالى. وثم إذا يعني أنا أشير عليك أنك تتزوج عليها إذا كانت هي الناشز، ما إذا كنت كرهتها، بمجرد أنك كرهتها فاتق الله. أخشى أنك يعني ربما لست قنوعا يعني بما أباح الله لك أو بما أحل الله لك، وتتطلع إلى أشياء. على كل حال لا أدري على أي الوجهين يعني أوجه سؤال الأخ، إنما الذي قلت فيه كفاية إن شاء الله. ما حكم صلاة الفرد خلف المصلين؟ لا، إن لم يجد مكانا، نعم إن لم يجد مكانا يجوز أن يصلي منفردا، لكن إذا صلى منفردا خلف الصف وقد وجد مكانا لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم. لا يعيد الصلاة، الذي يعيد الصلاة المتعمد الذي أمامه فرج أو خلفه مصلين وينفرد وحده كما يفعل بعض الناس، هذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال أكثر الأوقات أذهب أنا وزوجتي إلى بعض المطاعم وعمل بعض الأجواء الرومانسية في البيت، هل إذا فعلنا ذلك في يوم زواجنا من باب الذكريات وليس من باب التشبه بالكفار؟ وش يصير هذا؟ هذا هو التشبه بال... أي نعم، هذا هو أشياء مستوردة ليست من يعني من الشرع في شيء. أنا ما أدري وش المقصود بالرومانسية، هل هي تقاليد ويعني تقاليد ها؟ إيه لا، ما هو الجو الجميل، هناك شيء ثاني بقى. أي نعم، الله المستعان، كعيد الميلاد وإيش الكلام هذا، كلها هذه أشياء مستوردة وينبغي الاعتياض عنها، يعني بذكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه وسؤال الله أن يديم عليكم نعمة هذه العشرة، هذا هو المطلوب. لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قيادة السيارة للمرأة جائزة علما أنها عندها زوج شبه متفرغ، يعني تروح تسوق السيارة طيب إذا استوقفها رجل المرور كيف يعرفها؟ الله المستعان، هذه مسألة يعني كثر الكلام فيها ولا ينبغي، سد الذرائع هو المطلوب، يعني الشيء العمل الذي يكون ذريعة إلى منكر أو ذريعة، ربما هالمرة يعني يستساغ أنها تسوق، إذا كانت مضطرة أو في محل لا يراها أحد هذا شيء آخر، لكن إذا يعني حصل استرسال في هذا الميدان ربما تطلب أن تكون سائقة أجرة، سائقة تاكس كما هو الواقع في البلدان الأخرى، وحصل فيه من المفاسد والله به عليم. يقول أريد من ربي يدخلني في الرحمة، وش اللي بينك وبين ربك؟ ما بينك وبين ربك واسطة، لا شيخ ولا أحد، تريد من ربك قل اللهم أدخلني في رحمتك، أفرد الله بالعبادة وأعمل بطاعته واجتنب معصيته وتحرى إن شاء الله، أن يعني إذا فعلت هذا فأنت إلى خير، وليس بينك وبين الله واسطة. وإذا سألك عني عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يقول الإمام القرطبي ما قال فقل، وإذا سألك عني وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل إني قريب، حذف الواسطة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فاسأل الله أن يدخلك في رحمته. نعم. هل عندما يستعين المسلم بأحد الأشخاص لأداء مصلحة ما فهل هذا يعتبر من الشرك؟ لا، ما يعتبر من الشرك، لأنك يعني تستعين بشخص في عمل يقدر عليه، فهذا جائز ولا شيء فيه، مع أنك في عقيدتك تعتمد على الله وتسأل الله أن يعني ييسر هذا الأمر ويجعل هذا الشخص الذي استعنت به يؤدي ما طلبت منه. وما حكم الصلاة في مسجد به قبر بعيدا عن المصلين؟ المسجد كان مبني على القبر من أجل القبر لا يجوز الصلاة فيه البتة، يجب هدمه. أما إذا كان القبر حدث فالواجب نبش القبر، وإذا كان القبر بعيد وصلى الشخص في هذا المسجد والمسجد لم يبنى من أجل القبر، بني لله لكن القبر حدث، فصلاته إن شاء الله صحيحة إذا لم يستطع إبعاد هذا القبر. ها وفي وادي وإحنا في وادي، أنت في وادي ونحن في وادي، صلاة الجماعة الثانية يخاف يفوته الوقت. أي جماعة ثانية؟ جماعة ثانية لا يجوز أن يصلى جماعتين في وقت واحد في فرض واحد، يعني جماعتين يصلون العشاء، هذول يصلون العشاء وهذا يصلون العشاء في مسجد واحد في وقت واحد، لا يجوز. لكن الجماعة الأولى انتهت وجاءت جماعة لم تصلي فتصلي جماعة ولا شيء فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء متخلف قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ أين؟ هذا يدل على مشروعية أن الذي فاتته الصلاة له أن يصلي مع غيره الذين فاتتهم الصلاة جماعة. يقول زوجته حائض، هل يجوز لها تدخل؟ لا، ما يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وما يجوز لها أن تدخل المسجد. نعم، إذا كان الدم فاحشا إيه، لا ما يسير، ما ينقض الوضوء إن شاء الله. اللهم صل ولو حبت، ما دام حائض خلاص ما تمكث في المسجد، ما تمكث في المسجد. والقبور حرام على النساء أن يزورن القبور، ما تزور قبر الرسول ولا تزور قبر غيره. إذا كانت من أي المعتمرين، المعتمرين مسافرين ليس لهم منزل، ليس لهم منزل، فهم جاءوا من أجل المسجد النبوي يغتنمون هذه الفرصة في المسجد النبوي. نعم نعم، ها، للعالمين، للعالمين، يعم كل العالم، يعم كل العالم. ولهذا اللهم صل وسلم، يعني يقول المحققون أن الله ما خلق خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، ومنزلته جاوزت منزلة جبرائيل. نعم، فهو أفضل الخلق وأول من يستفتح الجنة هو عليه الصلاة والسلام، ومن لا يسير على خطاه ويتبع سنته ليس له نصيب من الجنة. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا كان أوصى بها ورضي بها، نعم، فله من عمل.